كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون